هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام حلقات البرنامج لهذا الأسبوع ونحن مع رحلة الشعر المصري الحديث عبر 100 عام، نتأمل حصاد هذه الرحلة من قصائد تمثل باقات متنوعة من اللون والشعر والعطر، وصفحات بديعة من رحيق البهجة وصهد الأشواق. نتوقف عند قصيدة للشاعر إبراهيم عيسى عنوانها رياح العمر، وفيها يقول: مرت الريح على قلبي وحنت لغنائي، وقفت تصغي لعصف صاخب بين دمائي، سطرت فوق جبين الليل شكوى الكبرياء، قالت الريح التمس في الأرض سلوى الأبرياء. آه يا ريح دعيني من حديث الضعفاء، واغمد المجداف في موج عتي الازدهاء. عبثا أرجع للأرض وأنأى عن سمائي، وشعاع الفجر في أفقي شراع من عطائي، وترامت دفقة النور على وهم المساء. عبثا أجأر بالشكوى وأستكدي رجائي، ويغني القلب بالنجوى غناء الغرباء. كلما أسأل عن غيب تمادى في الخفاء، آلمتني شوكة الدنيا وأدمت غلوائي، فإذا ما عشوة الليل استمرت بدهائي، فالمصابيح على الأفق عيون من ضيائي، وسمى قلبي بأشواقي سمو الأنبياء. آه لو عدت بأيامي لفجري وروائي، آه لو أعلم ما يحمل في الغيب إنائي، آه لو أخليت أقداحي من همي ودائي، فنشيدي فاغر الإيقاع مجلود الغناء. آه يا أحلام يا بنت ابتهال الشعراء، كنت لي شط غدير في اخضراري ونمائي، كنت لي همس عبير في قصيدي ودعائي، كنت لي رشفة ظل في هجيري وشقائي. وفي قصيدة عنوانها عودة الطيف يقول الشاعر عبد بدوي: أقبل الليل واهنا تتنزى في حواشيه قبضة من ضيائي، وعلى ربوتي تمر ببطء زمر الطير من جميع الفضاء، وحنان لجدول هدهدته في المساء الوديع عيد الهواء، وبعيدا عن العيون تراءت رعشات الملاءة الخضراء، ووراء البعيد بيت صغير فاتح صدره إلى الغرباء، طرزته يد الربيع بزهر وبطير وخضرة ودماء. ها هو الآن سابح يتهادى من أمامي في الغربة العجفاء، بنجاوى الطيور بالأرغن العابد بالهمس بالمراء الوضاء، ثم يمضي وليس يبقى بخلدي غير وجه معلق بالسماء، وعيون يطل عمري منها باشتياقي بفرحتي بغنائي، وانطلاق يظل يذهب في الجو بعيدا برقة وحيائي، وينادي الإله في كل شيء ثم يمضي مرددا في النداء، فإذا الأرض كلها في صلاة وإذا الأفق كله في انتشاء، حيث ينمو السنة وتنسدل الحجب وتذوي قرائح الحكماء. أيها الطيف كم مسحت جبيني بشفاه مليئة بالدعاء، وتجسدت حول مهدي غناء وبقلبي خطرت قبل الدماء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشق.